السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1437 هجرية، الموافق الخامس عشر من شهر ماي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 138. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرنا في درس سابق أن موسى عليه السلام لما أنجاه الله وقومه من فرعون وقومه وجاوزوا البحر وأغرق الله تعالى فرعون وقومه، ما كادت أقدام بني إسرائيل تجف من الماء حتى وقعوا في سؤال عجيب وخطير، فمروا على قوم يعكفون أي جالسون وملازمون لأصنام لهم، فطلبوا بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما لهؤلاء آلهة، فتعجب موسى عليه السلام من هذا الطلب ووصف بني إسرائيل بالجهل، ثم وصف الذين كانوا يشركون بأن عملهم هالك وباطل ومضمحل ولا ينفعهم بل يضرهم لأنه الشرك، ثم أخذ يذكر قومه بني إسرائيل بنعم الله وقال لهم: كيف أطلب لكم إلها تعبدونه وهو فضلكم على العالمين في وقتكم، ثم ذكرهم كذلك بنعمة الله تعالى إذ أنجاهم من فرعون وقومه الذين كانوا يعذبون بني إسرائيل بقتل الأبناء واستحياء النساء. إذن أخذنا بعض الفوائد من هذه الآيات. أخذنا الفائدة الأولى، هذه الآيات تبين لنا جهل بني إسرائيل حيث طلبوا عبادة إله غير الله وأرادوا أن يتركوا الله تعالى الذي أنعم عليهم وأنجاهم من العذاب الأليم. ثم بينا في الفائدة الثانية خطر الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالجهل يؤدي إلى الوقوع في الشرك، وحدثتكم بحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى حنين في الطريق، كان حدثاء ناس حدثاء عهد بكفر أسلموا جدد، مروا على شجرة كان المشركون يستعملونها لتعليق سيوفهم تبركا طلبا للبركة، فطلبوا طلب هؤلاء الذين جهلوا، ليس كبار الصحابة بل بعض الذين أسلموا جدد، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أنواط يعني شجرة يعلقون أسلحتهم للتبرك، لم يطلبوا الشجرة ليعبدوها ويطلبوا منها، وإنما فقط يعلقون سيوفهم هناك، يعني يجعل لهم شجرة مثلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال الله أكبر، في رواية قال سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وبينا التبرك، ما معنى التبرك؟ ما معنى التبرك؟ طلب البركة. ما معنى البركة؟ الخير وزيادة الخير. وبينا أنه في الشريعة الإسلامية هناك تبرع مشروع وتبرك مشروع وتبرك ممنوع ومحرم. تبرك المشروع مثل ماذا؟ تبرك بأشياء، بأشياء معنوية كالعلم النافع تتبرك به بأن تتعلمه وتطبقه، وكذلك بالقرآن الكريم بالدعاء. وهناك تبرع بأشياء محسوسة ملموسة مثل ماذا؟ زيت الزيتون، حبة السوداء، الماء زمزم، العسل، تبرك بهذه الأمور، هذا يجوز. إذن التبرك أيها الإخوة عنده أحكام الشريعة الإسلامية، لا تتبرك كما تشاء، لا تتبرك كما تشاء، بل عليك أن تطلب الخير والبركة بالطرق الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فائدة ثالثة وشن هي؟ وجوب إنكار المنكر. موسى عليه السلام أنكر، أنكر عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أنكر على الذين طلبوا منه شجرة مثل شجرة ذات أنواط، وخاصة أكبر المنكر وهو الشرك بالله. قلنا لكم إذا رأيتم مدرسا أو داعية كما يقال في هذا العصر أو عالما لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك، فهذا دليل على أن دعوته ناقصة، ومن باب أولى إذا كان يحذر من الدعوة إلى التوحيد، مثل بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة الحركية إذا رأوا أحد أفرادهم والمنتمين إلى حزبهم أو غير منتمي إلى حزبهم، إذا رأوه يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، خاصة الشرك، الشرك القبور والتعلق بالأولياء، فبعضهم يحاربه، يحارب هذا الداعية ويحذرون منه، وهذا خطأ، لأن دعوة التوحيد هذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة ما هي؟ أيوة، توقفنا عندها. قال الله تعالى في قول موسى أنه قال لهم إن هؤلاء متبر. ما معنى متبر؟ هالك، خاسر. متبر ما هم فيه وباطل. ما معنى باطل؟ أي مضمحل، ذاهب، زائل، لا بركة فيه ولا فوائد منه. إذن الفائدة الرابعة الشرك لا بركة فيه، الشرك لا بركة فيه، وهو عمل خاسر هالك، يؤدي بصاحبه إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة، وإلى الذل والهزيمة، إلى الذل والهزيمة. الأمة اللي يكون فيها الشرك لا تنتصر. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. آل عمران آية 151. هذه الآية شرحناها في لما شرحنا سورة آل عمران والحمد لله. هنا يبين ربي لماذا الكفار يلقي الله تعالى في قلوبهم الرعب، لأن عندهم في قلوبهم ماذا؟ شرك. فإنسان اللي عنده شرك في قلبه وأعماله وأقواله، ربي سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الرعب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد وهو حديث صحيح. الذل والصغار على من خالف أمري، ليخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ربي يضربه بالذل والصغار. إذن إذا أراد المسلمون خاصة المسلمون المعاصرون أن ترجع إليهم عزتهم، عليهم أن يرجعوا إلى التوحيد الخالص، خاصة توحيد العبادة وكذلك توحيد الأسماء والصفات. أما إذا انتشر الشرك في بلاد المسلمين فإن الله تعالى لا يزكي أعمالهم. فإن قال قائل: إننا نرى كثيرا من بلاد المسلمين فيها شرك القبور والمزارات والتعلق بالأولياء، ومع ذلك نصرهم الله تعالى للاستعمار مستدمر، فنقول هذا النصر ماذا؟ هذا نصر. كم أنواع النصر؟ نسيته؟ أربعة. ما هي؟ نصر استحقاقي، زيد بارك الله فيك، زيد نصر كوني، زيد كوني هو القوة، نصر تفضلي. لا لا لا، عندك رابع؟ تاع القوة هو تاع الكوني. النصر ثلاث أنواع. كي نفهموا هذه الأنواع تاع النصر نفهم ما يجري في العالم. كاين نصر استحقاقي يستحقه المؤمنون لأنهم وفوا الشروط، وفوا الشروط. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أيوة، ما هو العمل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآية 55 سورة النور. إذا المؤمنون وفروا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هنا ربي وش يدير لهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعني عندهم الإيمان والعمل الصالح ويعبدون الله ولا يشركون به شيئا، لا يستخلفنهم في الأرض، هم يولوا خلفاء الأرض، هم يسيروا العالم، هم يسيروا سياسة العالم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يقول الإسلام هو ليسير، هو يسير العالم، يكون الدين تحهم ظاهر. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كثير منا اليوم يخاف، خاصة في هذه الأيام يخافون من أمريكا، يخافون أن بكري كانوا يخافون من أمريكا وأوروبا أن يرسلوا الجيوش. الآن ولو يخافوا أنه يديروا الفوضى فتنة، الآن قلبوا الطريقة. هذا ليس خروج عن الموضوع. بعض الناس قال لي: يا شيخ راك تخرج عن الموضوع. وش هو الموضوع اللي حاب نهضر فيه الجار؟ بعض الناس يفهم الموضوع يعني الموضوع اللي هو حبه هو. خرج على الموضوع اللي كان مثلا الان رانا نهضروا على هذا الامر، بعد نهضر على الزلابيه قلب اللوز كيف نطيبوا قلب اللوز، يعني خرج على الموضوع. كاين بعض الناس عنده في راسه حاجه ما يحبش الائمه يهضروا فيها، فيقول لك فلان ويخرج على الموضوع. لا، في الموضوع كون هضرت لك مثلا البطاطا وقتاش مليحة الفريت ولا مليحة الوسمة هذيك اللي يديروها رابيري ولا الجواز ولا تقول لك خرج الموضوع، فهمت؟ إلا راه هنا اللي بعث لي هذاك النهار السؤال قال لي ما تخرجش على الموضوع. فين كون نهضروا مثلا على الآيات والأحاديث، بعد نهضروا على القهوة، قهوة شحال لازم شوية قهوة المليحة اللي محمصة مليح ولا اللي شوية بر، هذا خرج على الموضوع. طيب الآن الأعداء شو لو يديروا؟ أصبحوا يستعملون الشعوب، مع الأسف كثير من الشعوب الإسلامية أصبحت طوعة الأعداء، ومعهم بعض الدعاة الذين دعاة الفتنة الذين ينفقون في الفتنة، فإذا وقعت الفتنة انسحبوا واختبأوا وسكتوا أو كذبوا أو الكذب يقولك ما هضرناش أو تأولوا يقولك. الخوف راه موجود، كثير من الناس يقول لك رانا عايشين لاباس وحنا خايفين، ما عندنا بالناش وقتاش تطرطق، ان شاء الله تطرطق على الاعداء ما تطرطقش علينا، تطرطق على الكفار والمنافقين اللي راهم حابين يديروا الفتنه في بلادنا في بلاد المسلمين. لكن الخوف موجود، لكن كل ما يكون الانسان قلبه عامرا بالتوحيد واقواله واعماله بالتوحيد وبعيدا عن الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى ولا يبدلنه من بعد خوفهم أمنا. وش هو العمل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما تهضر مع جدتك أو جارك الذي يذهب إلى المزارات ويروح للقزانين والشوافين والسحارين، فقول له ما تروحش للجزانين باش ربي ما يصدقش علينا امريكا، يقول له يقول لك واش دخل امريكا فيها؟ يقول له اذا وقع الشرك فان الله يسلط على من اخطا ووقع في هذا من لا يخاف الله فيه. فكاين نصر استحقاقي ان المسلمون يستحقون هذا النصر، بعد ذلك النصر يتم نشر الخير. أما كاين نصر تفضلي، المسلمون معوش المستوى وغزاهم الكفار وعندهم أخطاء، مع ذلك نصرهم الله، هذا نصر ماذا؟ ربي تفضل عليهم والحمد لله. ما نقولوش لا، كما يقول بعض الناس الاستقلال فيه مازال عندنا عيوب ونقائص، ما لو كان غير يعود يرجع الاستعمار يجوز، هذا كلام خطير حرام اللي يقول هذا يتسمعه يقول باللي كان غير تولي فرنسا. نقول له كبرت كبيرة من الكبائر، أترضى أن تعيش تحت الكفار، كفار الذين لا خلاف في كفرين؟ يعني بعض الناس يقول لا كيف كيف، كما واحد قال لي عايش في بريطانيا، ناقشته شوية فيها عايش في بريطانيا، قال لي كيف كيف بريطانيا والجزائر كيف كيف، أوه ما عليك عايش في بريطانيا، قال لي قاعد كيف كيف، هذا مسكين ما يعرف شيء كيف كيف، هذه بلاد كفار فيها مسلمون وإحنا بلاد مسلمين لكن عندنا نقائص. إذن كاين نصر ماذا؟ ماشي خروج عن موضوع ثاني، لا راك هنا ما خرجوش عن موضوع، ما زلنا في الآية. إذن نصر تفضل، وهناك نصر كوني، كوني دولة قوية كافرة تحاربت مع دولة كافرة أخرى ضعيفة، شكون اللي ينتصر؟ معروف، واحد عنده 8 درجة في المصارعة اليابانية 8 دان، واحد غير كيما دخل عنده حزام أبيض كي يديروا مقابلة، شكون يغلب؟ ها بالك يغلبوا هذاك الأبيض، كاش منها كاش منها، هذا نصر ماذا؟ كوني. إذن احنا نريد ماذا؟ النصر ماذا؟ نريد النصر الاستحقاقي. إذن الشرك يؤدي إلى الذل والهزيمة. أما الإنسان يكون موحد ويكون أقواله فيها التوحيد، لا يشرك بالله، لا يسب الله، لا يسب الدين، لأن سب الله كفر، سب الدين كفر، لا يستهزئ بآيات الله، ما يجيبش نكت على ربي، ما يجيبش نكت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجيبش نكت على الإسلام، كما بعضهم جاب نكت على القرآن. ثم بعد كيف بدأوا يردوا عليه؟ قالهم أنا مسلم قبلكم. قلت له أنت كنت مسلم، الآن بعدما كتبت هذا الكتاب أصبحت كافرا، وبدل من أن تناقش وتجادل عليك ماذا؟ أنت تتوب إلى الله، تجدد الإيمان تاعك. إذن علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الشرك، لأن الشرك لا بركة فيه. بيكون موحد حتى لما يخدم طيارة ولا يصلح لنا الشوارع ولا يبني العمارات، يبنيها بناء محكم يتوافق مع التوحيد. أما الإنسان اللي كافر أو عنده شركيات، مسلم عنده شركيات، ما يخرج منه يخرج معوجا. قال تعالى ألم ترى أن الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكل ما تكون موحد الثمرات اللي تجي من عندك تجي طيبة حتى في أمور الدنيا. طيب هذه الفائدة الخامسة الرابعة. الفائدة الخامسة قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني حتى العقل بالعقل تعرف بأن الشرك والكفر شيء مخالف للفطرة، شيء مخالف للفطرة. كيف الإنسان لما يكون موحد ويكون مؤمنا يحس بالاطمئنان والراحة النفسية ولو كان فقيرا. إذن الفائدة الخامسة العقل السليم يوافق الشرع الصحيح. الشرع الصحيح الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ويبغضه. كيف؟ لأن من خلقنا ورزقنا وأمدنا هو الذي يجب أن يعبد. يعني بالعقل، هذا بالعقل تشوف باللي التوحيد هو الواجب والشرك هو الحرام. كيف؟ إنسان تزوج وأنجب ابنا ورباه وعلمه وأطعمه وسقاه حتى صار موظفا يشتغل، فلما يجيب المال هذاك الابن ماذا يفعل؟ يأخذ المال إلى جاره ويقول أيها الجار شكرا لك على أنك ربيتني. وين يغضب الأب ولا ما يغضبش؟ يغضب، مع أنه أبوه لم يخلقه. فبالعقل بالعقل كي يقول لك واحد والله رحنا عن سيدي فلان درنا له زردة وباش يعطينا البركة تاعه، قول له جيب له المثال هذا، جيب له المثال، قول له انت يا عندك وليدك يعمل اشتغل ثم يجيب الراتب يعطيه لجارك، وش رايك؟ يقول مكاش فيه هذا، مكاش فيه يعطيه لجارك. قل لا، يعطيه المال لي. إذن قل الله خلقك وأمدك ثم تترك عبادته وتذهب إلى عبادة غيره، والله غير محتاج إليه، ولله المثل الأعلى، ربي مش محتاج إليه، لكن لابد أن تعبده لكي تشكره على نعمة الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد. ثم أخذ موسى عليه السلام يذكرهم ما قال لهم، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لا، يبينهم النعم، نعم الله، تذكير بالنعم، وهذه من أساليب الدعوة، ذكر الناس بالنعم. قل له كيف تذهب عند قبر أو شجرة تطلب منها الأمان في كل زمان. كيف تقول يا كذا تربح الكحلة نهديك يزار، ألا ما تقولش يا ربي تربح الكحلة وأتصدق بصدقة وإن كان هذا النذر مكروه. أو اللي يقول عبد القادر يا أبو علام داوي حالي، هذا ما يجوز. أو كما أصحاب الشعبي يا صاحب الغمامة لا تفرط فيا يوم القيامة، كل كذا نبوي نبوي نبوي مع عمر بشير يجوز. يقول لك تكفر فينا، ما نكفركم احنا جهال، صح فعلكم شرك، فعلكم كفر. سيدي ابو مدين جيت قاصد اجيني في المنام نبرا، انا ما تقولش يا ربي بريني شفيني وهكذا. اذا تكلم ايضا بعد ذكر بالنعم، قل له ربي اعطاك العينين اعطاك القلب اعطاك الاعضاء، كيف تترك الذي انعم عليك وتعبد غير الله؟ اذن موسى عليه السلام بدا يذكرهم بالنعم، قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم اذن فضلكم على العالمين في وقتكم ونجاكم من ال فرعون ومن عذاب فرعون. هذه نعم. اذن الفائده السادسه التذكير بنعم الله تعالى يؤدي إلى شكر الله تعالى والحفاظ على النعمة، كما احنا يا ذكروا دائما بنعمة الإسلام. أعظم نعمة وشنية نعمة الإسلام. كي تقول الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوله في الصباح وفي المساء، تذكر هذا الأمور. ما هو الدعاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وفي رواية أو بأحد من خلقك، هذه الزيادة ضعفها الإمام الألباني رحمه الله، فتقول اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إذا قلت هذا الدعاء في الصباح فقد أديت شكر يومك، شكر النهار. وإذا قلت في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أديت شكر ليلتك. ما شاء الله. كي تقول هذا الدعاء تفكر أول نعمة تشكر عليها ربي وشنية؟ إسلام. ثاني نعمة السنة، أن جعلك من أهل السنة والجماعة، لم يجعلك من الخوارج ولا من المرجئة ولا من الرافضة ولا من المعتزلة إلى آخره، من فرق الضال. ثم تفكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. تذكر أمن، اطمئنان، طعام. تدخل الآن الحمد لله الدكاكين تجد ما لذ وطاب من المأكولات. شحال مرة ندخلوا دكان فليكون معي نقول شوف شوف الله يبارك، شوف القهوة أنواع، السكر أنواع، الجبن أنواع، الزيتون أنواع، الخضر والفواكه. مرة مرينا على بائع الفواكه فعديتها أكثر من 20 فاكهة متوفرة، وتقدر ماشي لازم تشري كيلو، تقدر تشريه بالحبة وتاكل شي كيما بكري، تدي كيلو لما يبيع لكش. ها دركا الحمد لله مع الميزان الإلكتروني تاخذ حبة من هنا حبة من هنا تنحي هذيك السخفة هذيك، كما يقول نعمة. كم من مرة نكون مثلا نذهب إلى مطعم نتناول العشاء مع بعض الأحباب ثم نخرج فنجد حركة في الليل، حركة والناس يشربوا الشاي والشباب فرحانين ما شاء الله، والسيارات تاع العروس تاع اللي متزوج راح يديوه يزفونه إلى زوجته. قلت شوف شوف، بينما كنا في وقت مضى ربعة تاع العشية تدخل دارك وفي دارك وتخاف تغلق الأبواب من الحديد وإذا دق الباب أحدهم لا تجيبه، لا تجيبه حتى تنظر وتستخير، تصلي ركعتين استخارة وتستشير. ها نعمة بعد نقول دائما نهضر على هذه. نعم بد أن نشكر الله على القليل والكثير. طيب بعض الناس ينظر للعيوب فقط والنقائص، نحن لا ننكر العيوب والنقائص، كاين بعض الناس ما يقدرش يدير معادلة في راسه، ما يستحملش، يستحمل حاجة واحدة بقى. طيب واحدة بقى. العيوب أو النعم فقط؟ لا، النعم نشكر الله تعالى عليها، والنقائص والعيوب نعمل على الابتعاد عنها وإصلاحها قدر الإمكان. هذا هو المنهج الوسط. بعض الناس يتذكروا بالاستقلال، نعمة الاستقلال دائما نذكروا الاستعمار. نعم ها موسى عليه السلام ذكر قومه بالاستقلال، كانوا مستعمرين ولا لا؟ من طرف شكون؟ فرعون. كاين واحد كما فرعون في الشر والخبث، هاو ذكرهم. كاين بعض الشباب يقول هذوك انتم دائما شيوخ الكبار تفكرون بالاستعمار. نعم تشكر الله. احد الاخوه ذهب الى مكان جاعلين فيه تاريخ كيف كان، هو كان سجن في وقت فرنسا المدمره، كانوا يعذبوا فيه الناس، ثم أصبح حاطين فيه باش يشوفوا الناس كيفاش حاطين الآلات، متحف آلات وتشوف الآلات كيفاش كانوا يعذبوا الناس. أحد الإخوة موش من جيل يعني اللي كان في الاستعمار، من جيل الاستقلال، دخل بدأ يبكي تكام على الطريقة الشيطانية اللي كانت تستعملها فرنسا لتعذيب المجاهدين وتعذيب الناس الأبرياء المساكين. هذه ذكر نعمة. فإذا الإنسان يتحدث بالنعمة. مثلا كنا جيعانين، هيا حطنا الماكلة، حط الماكلة ثم تستطيع أن تأكل. كم مرة أقول انظروا ما شاء الله هذا الطعام، أردنا أن نأكل فوجد الطعام، ووجد طعام واستطعنا أن نأكل. هناك ناس لا يجدون الطعام، وهناك ناس يجدون الطعام ولا يستطيعون أن يأكلوا. ممنوع عليه هذا، ممنوع عليه هذا، ممنوع عليه هذا، لأنه مريض. إذن قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. تشوف ناس مثلا يرتكبون الفواحش، يعبدون الصليب، يشربون الخمور، وتسمع عن أخبارهم فتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. واحد يقول لك رحت للهند شفتهم يسجدون لبقرة فتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. واحد راح للصين عندهم مراحيض عمومية. كيف مراحيض عمومية؟ مرحاض كرسي لاصق في كرسي، يعني واحد يقعد الكتف إلى الكتف، هذه في الصين الكتف إلى الكتف، وراه يقضي في الحاجة تاعه قدام صاحبه. فتسمع له وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. واحد كي يقضي الحاجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد، ولما اتخذ الكنيف اللي هو بيت الخلاء فيدخل الإنسان الكنيف وحده يقضي الحاجة تاعه ستر، فتحمد الله على نعمة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحدث بنعمة الله شكر. شوف كي تذكر النعمة في حد ذاته هذا العمل وشنو هو شكر. الحمد لله رانا في خير، الحمد لله رانا. يقول لك ولكن كاين عيوب. نعم نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإصلاح وليس للإفساد. إذن التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. كاين بعض الناس باش يشكر لازم يكون عنده مليار، بو مليار، ابو مليار باش يشكر. عنده 200 دينار بعض الناس يقولوا واش راك؟ نقولوا الحمد لله. واش كيف ربي نقولوا الحمد لله؟ ما تقولش نقولوا الحمد لله، قول الحمد لله. واذا عندك مشكله وصاحبك عنده حل معليش قول له عليها، زعم احمد الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. كان بعض الناس كيدير له خير يقول بلام زيتك تيبالي بلام زيت، غلط. خاصة المرأة توكلني وتشربني انا ولادي بلام زيتك، غلط. تشكر عليها ان تشكر زوجها، وعلى الرجل ان يشكر كذلك زوجته. مثلا المرأة طيبت لك طعام شهي، فهي تاكل بعد تعطيها تقريعة يسمعوك من شريعة، ومن بعد يقول الحمد لله وخلاص. اشكر الزوجة، اشكر الوالدة، اشكر الاخت تاعك، شكون اللي طيب لنا الماكلة هذه؟ تقول لك الام تاعك انا. يا سلام، الله يبارك، الله يخليك لنا يا امي، وهذا الطياب الله يبارك، وين تعلمتيه؟ تشكر كذلك الزوجة الاخت، ماشي هي طيبتيه انا بها جا محروق. وبعد هو مش محروق، بل يقول لا راني نقصر معاك. انا لماذا لا تقول كلمه طيبه؟ قول كلمه طيبه. وكان من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يعيب طعاما، ان اشتهاه اكله والا تركه. النبي صلى الله عليه وسلم مستوى. اي بصح بعض زي كذا دوك الماكله اللي ما فيهاش الملح مليح، ما نقولش الزوجة معليش، لكن بالطريقة الطيبة. إذن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، وفي رواية والجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. إذن نذكر نعمة الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكر النعم. مثلا يقول لك واحد واش مازال الحلقات؟ مازال. نقول نعم والحمد لله، وربي يدومها، ربي يدومها، ربي يدوم علينا خير والعلم النافع والعمل الصالح. الدين الانسان دائما يشكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما تشكر راك تؤدي عبوديه الشكر، والله تعالى وش يدير لك؟ يزيد. قال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فاللهم يا رب لك الحمد والشكر على كل نعمك، وخاصه نعمه الاسلام والسنة، ونعمة الأمن، ونعمة الصحة، ونعمة الطعام، ونعمة الأمن والاطمئنان. ونسأل الله تعالى أن يصلح العيوب والنقائص. قال تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نرى ويذكرهم بنعمة الأمن بعد الخوف، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما ذكرهم بالنجاة، وذكرهم بالعقاب الذي كان مسلطا عليهم. قال وفي ذلكم بلاء، ما معنى بلاء؟ البلاء اختبار. اذا ربي يختبر بالخير برك بالشر برك، ولا بالخير والشر؟ بالخير والشر. اذا الفائده السابعه، إن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والنعمة والشر والنقمة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة معناه لينظر أتصبرون وتشكرون أم لا. بعض الناس يقول علاه ينظر؟ يا أخي هو يعلم. هنا نظر ماذا؟ نظر إظهار باش يبينكم. كاين بزاف من الناس في وقت الرخاء يكون ما شاء الله طيب، لكن في الضيق يتحول، خاصة في السفر. ولهذا إذا حبيت تعرف إنسان، كيف تعرف الإنسان؟ تراه في المسجد يصلي ويركع ويسجد فقط؟ لا، هذا نعم ما نحقروهاش. هذه بعض الناس يقول أنا لا لا ما. لا، كونه يصلي، حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على الصف الأول، الجمعة يجي بكري، وفي الجمعة ما يرقدش، ما يجيش يكمل إرقاده في الجمعة، هذا نعم تشهد له. لكن كاين امور ادق. ما هي؟ ان تسافر معه. واحد كي تسافر معه تعرف، يبان اذا يحب روحه، واذا يحب ياكل هو ياكل كلش، ما يخليكش ترقد، ما يخليكش يطيح كل عمل عليك، ما يحبش يعينك، كنا نسافر خاصة أيام الحج بكري قبل ما الحج دوكارا ولا سياحة بكري كنا هنا نندير خيمة دو على كتوفنا نركبوها تروح تجيب الماء كاش الماء في الخيم كاش المرحاض. بعض الناس هو يشوف الحج دوكا راه سياحة في بالنا لنا بعض كل واحد جيب لنا الماء ما نجيبش. ومرة مسكين واحد قلنا له روح جيب الماء كي ولا صاب الفطور كلاوه لا الفطور هذا شوف هذا خطأ سوء التنظيم في السفر. يبين الناس السفر سمي سفرا لأنه يسفر. شنو معناتها يسفر؟ يظهر. المرأة يقال المرأة اللي ما بتتحجبش سافرة أي أنها تظهر محاسنها. السفر سمي سفرا لأنه يسفر يسفر ومنه الإسفار. وكتش يكون الإسفار قبل شروق الشمس بعد صلاة الصبح كي بدأ يطلع النهار الإسفار بحيث لما تشوف الإنسان جاي تعرفه هو ذكر ولا أنثى. هذا هو الإسفار. صفا زين التجارة تاجر مع إنسان يصلي معك لباس ما يبارك جمعة كذا صح كي تاجر معه عينه يتبدلوا. كم مرة يجونا بعض الشباب يتحاكموا على يتصالحوا يعني يحبوا يتصالحوا واحد باع سيارة الآخر فيها شكوات ولا كواش ونقولوا له أنا ما على باليش بيك أنا بعت لك كنت تقولوا رواه البخاري وراه مسلم ولا رواه البخاري ولا رواه البخاري قال فيك تخرج عليك. هذا تجارة زين الجوار الجوار هادو ثلاثة هادو كي يجيك واحد تعرف فيه زيادة على صلاحه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. كيفاش تعرف الدين والخلق تاعو؟ هاد ثلاثة هادو فزوجوا أو تاجر معه. لكن مع الأسف اليوم إذا حبيت تخاسر كما قلت لكم حبيت تخاسر مع ناس وش تدير؟ تزوج من عنده. إذا حبيت تخاسر مع ناس تزوج من عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كي يحب يجبد قوم إليه وش يدير؟ يتزوج من عنده. والصالحون كذلك. إحنا يا إذا عندك صاحبك مليح وما شاء الله ويحبك تخسر العلاقة روح تزوج من عنده. ليس لأن الزواج هو الذي يخسر العلاقة لا، لأن احنا رانا ناقصين في الاخلاق طيب والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قلنا الفائدة السابعة ان الله تعالى يبتلي عباده بالخير والنعمة والشر والنقمة كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اي لننظر. فتنة لينظر الله تعالى ينظر اي يظهر الانسان. أحد الذين يدعون الصلاح في الماضي دعا الله تعالى بدعاء، هذا صالح عابد لكن جاهل ما عندهش علم، هذا يروى في الكتب، فدعا الله تعالى بأن إذا كان راح يعذبه بعذاب في الآخرة قال له اجعله لي في الدنيا، فحبس الله عنه حبس منه البول، صار عنده عسر التبول فكاد أن يموت، ثم دعا الله أن يفرج عنه وصار يدور على الصبيان ويعطيهم من الحلوى ويقول لهم يا صبيان ادعوا لعمكم الكذاب، فأنت ادعو الله تعالى بالعافية. وقد وقع هذا لأحد الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى شخص قيل له إنه مريض فوجده ضعيفا جلد على عظم، في الرواية كالفرخ، كلمة الفرخ هذه عند البليديين عيب منش عارف علاش فرخ منش عارف علاش عيب عادي ما عيب ما ولا فرخ سواء كنت تقوله فرخ ممكن يقاتلك، كلمة يقولوها بزاف حاشاكم الطحان، الطحان هذه الذي يطحن الحبوب بصح ولينا نتفاداوها ولينا نتفاداوها على ان الناس يفهموا بها فهما غير صحيح. المهم كلمه الفرخ المفروض نحيولها انها عيب. ماشي نقول لك دوكا تروح تقول لواحد واش هاك الفرخ هاي ضربه. لا احترم احترم مفاهيم الناس، لكن ماذا بنا نحيوها بطريقه وشنية مليحه. تروح واحد تقول له واش راك الطحان هي يقتلك يضربك. فانت هذه الكلمه هذه حاولوا كيف نسقموها بشويه بالتعليم بالتعليم حتى تتنحاها. فوجد النبي عليه الصلاه والسلام هذا الانسان كالفرخ، يعني جلد على عظم، فقال له هل دعوت الله بشيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا. قال الله أكبر، سبحان الله، لا تطيقه، ألم يسعك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا الله له فشفاه الله. لم تدعيش على نفسك بالشر، شنو ادعي بالخير، عود لسانك على ماذا؟ الدعاء بالخير، ابتعد عن الدعاء بالشر، حاول تستعمل الكلمات الطيبة خاصة عند المزاح. كاين بزاف من الناس يقولك لازم نمزح، إيه امزح ولكن بشروط، منها ألا تؤذي خلق الله، وألا تدعو بالشر، وألا تكذب، وألا تكثر حتى تسقط هيبتك. طيب هنا سؤال، الفائدة الثامنة، لماذا لم ينكر موسى عليه السلام على أولئك المشركين اللي فاتوا رأوا ناس يعكفون على أصنامهم؟ لماذا لم يذهب إليهم وينكر عليهم؟ لماذا لم يكلفه الله تعالى؟ نعم أحسنت، لأنه كان مبعوثا لمن؟ إلى بني إسرائيل، مبعوث إلى بني إسرائيل، لكنه أنكر الشرك ولا لا؟ أنكر. شوف ما شاء الله، أنت تنكر الشرك، هذا شرك، هذا كفر، لكن ممكن الناس اللي واقعين فيه ما تقدرش، إما ما عندكش القدرة، وإما رأيت أنه لو فعلت ذلك لا كانت الفتنة، لكن تنكر الشرك وتحذر منه. أما نحن فلو رأيت إنسانا يشرك بالله فعليك أن تنهاه إذا استطعت، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس. فإن قال قائل قصة ذات أنواط، لما مروا على ذات أنواط شجرة التي كان يعلق عليها المشركون، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها؟ يعني لم يأتي في الحديث أنه أمر بقطعها، علاش؟ نعم، ما هي الفتنة؟ نعم ما هي الفتنة؟ لا لا، هذوك اللي كانوا معاه كانوا حدثاء جدد، صح. الشجرة كانت بعيدة، شافوها مروا عليها، لأنه لم يأتي الوقت. مازال النبي عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام ولا لا؟ تعواش الأصنام يكسرها، يحول الكعبة، وكذلك البعيدة هذه كانوا رايحين في غزو، رايحين في غزوة، فرأى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن لو كان أن يروح يقطعها ولا ممكن المشركون اللي كان يزيدوا يهجموا عليه، هو رايح وين؟ غزوة. فهنا فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، لما يكون إنسان في غزو فيكون يعرف ما يفتحش على نفسه عدة جبهات، مثلا عنده جبهة راح يقاتلها، ما تفتح على نفسك جبهة أخرى وأنت لا تستطيعها، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما كان يفعله أصحاب ذات أنواط ولا لا؟ أنكر. إذن موسى عليه السلام لم ينكر، لأنه لم ينكر عليهم، على المشركين، على القوم، لأنه لم يبعث إليهم، أما قومه فقد أنكر عليهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، رواه البخاري ومسلم. هنا ندخل إلى فائدة تابعة لهذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خصائص، خصه الله تعالى بأشياء وبفضائل لم يعطيها لمن قبله. نذكر بعضها. منها أولا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل الله صلاته وصفوف المسلمين، صفوف المسلمين في الصلاة كصفوف الملائكة، هذه من خصائص فضيلة. بكري الذين كانوا قبلنا إذا صلوا ما يصلوش بالصفوف كما هم يديروا الآن، قاعدين في الكراسي واحد منا واحد منا، احنا قادرين ربي كان يقولنا لا، الصلاة نصلي الكتف إلى الكتف والقدم إلى القدم. علاش؟ فيها فائدة. ومؤخرا سبحان الله قرأت مقالة للناس اللي يتبعوا الإعجاز العلمي أعجبتني، قالك وجدوا مؤخرا باللي المسلمين كي يصفوا صف واحد ويكون الكتف إلى الكتف كاين واحد المادة تخرج غير مرئية تنتشر وتدخل في المؤمنين تؤدي إلى زيادة المحبة. لا إله إلا الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها شوف، لهذا قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كاين بعض الناس كي تدلل راه لا بعد لا سخانة، خاصة الشيوخ الكبار إلا ما رحم ربي، حتى ولي تخاف تقرب رجلك يضربك، هذه يضربك. مرة في واحد المسجد واحد إنسان كبير خرج من الصلاة، كنا نصلوا في العيشة مش في هذا المسجد، في أحد المساجد، هنا نصلوا في العيشة وصلنا إلى الركعة السرية وحتى يترقب كان في الصف الأول، نحي رجلك يا أخي قلت لك ما جيش دلني رجلك على الله لا تربحك، وخرج من الصلاة. هذا مهبول، هذا مريض، خرج من الصلاة وكان عفسه كي كان داير راشين على الجاج والله ما يقول ما عندي جيبوا جاجة أو رخيص الجاج. بغضته من هذاك النهار بأسن كبيرة، بغضته، خرج من الصلاة يا سيدي جبد رجلك، خرج من الصلاة. ومن بعد واش قال له؟ أنا نستنى فيك برا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يهدينا ويهديهم. فالكتف إلى الكتف، نبدأ الصفوف دائما باش بالأكتاف يا جماعة. كاين بزاف من الناس واش يدير؟ يمدد رجليه قدميه فيترك بين الكتفين فرع. ابدأ بالأكتاف، ابدأ بالأكتاف والأقدام إذا كانت ماشي متباعدة معليش وتكون متلاصقة، ابدأ بالأكتاف والصف دائما يا إخواني. الناس اللي يكونوا على اليمين وعلى اليسار يصفوا لوين؟ جهة الإمام، الصف الأول والثاني والثالث، جهة اللي يكونوا على اليمين هما اللي يلزوا، هما اللي يدناوا، هما اللي يلزوا لوين؟ إلى وسط ماشي لليمين. حديث تاع اليمين ضعيف، حديث تاع اليمين ضعيف، وإنما نلزوا للإمام لوسط الإمام، نسقم الصفوف تاعنا على حسب وسط الذين وسط خلف الإمام مباشرة. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام وجعل الصعيد لي وضوءا. الصعيد شو الصعيد؟ الأرض، يعني تتيمم، تتيمم بالأرض سواء كانت حجارة أو ترابا أو رملا. ثالثا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بكري النبي فقط ليصلي في كل مكان، النبي تاع الأمة هذاك ليصلي في كل مكان، أما هما لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، أما نحن وين تكون صلي؟ هذه نعمة. خامسا أحلت لي الغنائم. الغنائم بكري كانوا كيجيبوا غنيمة يجمعوها في صعيد في مكان وتنزل نار وتحرقها ما يأكلوهاش. أما المسلمون أحل الله لهم الغنائم في الجهاد في سبيل الله. رابعا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. خامس. نعم أحسنت. سادسا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرين، شهر رايح شهر جاي. النبي صلى الله عليه وسلم كي يبدأ يوجد في روحه في المدينة كي يسمعوا به على مدة شهر يخاف، كما وقع في غزوة تبوك. غزوة تبوك كي راح النبي صلى الله عليه وسلم وجد الروم هربوا، هربوا للشام، ما قدروش يقابلوه. طيب هل هذا للأمة؟ نعم للأمة، كلما كانت على المنهج الصحيح كلما ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء. أما إذا كانت الأمة بعيدة عن الصراط المستقيم تتحول. قال تعالى ولينزعن الله الرهبة من قلوب من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب العيش وكراهية الموت. سابعا قال عليه الصلاة والسلام ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الأمة تاعه، يعني الشفاعة الكبرى. هناك النبي عليه الصلاة والسلام عنده شفاعات خاصة، كاين شفاعة على الملائكة على الأنبياء، إبراهيم عليه السلام يشفع، موسى ممكن موسى عليه السلام يشفع فيك أنت، ممكن ربي يسخره يشفع فيك. لكن كاين شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، منها الشفاعة الكبرى، ومنها الشفاعة أنه هو الذي يفتح باب الجنة والذي يستفتح باب الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب أن لا يخرج من النار لكن يخفف عنه العذاب. أما الشفاعة للمؤمنين ليزيدهم درجات فهذه يشاركه فيها غيره. ثامنا أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، جوامع الكلم يتكلم بكلام اليسير الذي فيه المعاني الكثيرة الكثيرة، وفواتح الكلم. شوفوا الخطباء تاع الكفار كي يدير خطبة يطلع فوق المنصة مباشرة يبدأ إن اقتصادنا متدهور، يدخل. أما المسلم لا، وش يبدأ؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ما شاء الله. شوف فواتح الكلم وخواتمه. خطباء تاع الكفار وغيرهم كما يدير لهم خطبة من بعد خلاص يصفقوا عليه ويقعد. أما نحن والسلام عليكم ورحمة الله ولا يدعي لهم. نعم. تاسعا ختم بالنبي عليه الصلاة والسلام النبيون، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء يكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. عاشرا قال عليه الصلاة والسلام أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. رواه مسلم. شكون قرأها منا؟ قرأها هذه آخر سورة البقرة وكيف تبدأ؟ آمن الرسول. قرأها فيها هي كنز من كنوز الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متى كفتاه؟ كفتاه قيام الليل، فكأنه ليل كامل وهو يصلي، وقيل كفتاه الشر، ولا مانع من المعنيين صح. 11 قال عليه الصلاة والسلام أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبعا، موسى عليه السلام عنده القوم يتبعوه، عيسى، نوح، إبراهيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا. 12 قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة. رواه مسلم. الجنة ما تفتحش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطبطبش فيها، كي يطبطب يقرعها يقول له رضوان خازن الجنة من؟ قل محمد. فقال بك أمرت أن لا أفتح لأحد غيرك. 13 قال عليه الصلاة والسلام أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. اسمع اسمع، وجد روحك دير عملية حسابية. فاستزدت ربي، طلب ربي زيادة، فزادني مع كل واحد 70,000. يا سلام، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. 70,000 ضربهم في 70,000 شحال؟ ها؟ 4 ملايير؟ 4 ملايير؟ 4 ملايير؟ هادو يدخلوا بغير حساب، الآخرين يتحاسبوا. 4 ملايير ولا 4 ملايين؟ 4 ملايير. يعني شحال؟ تقريبا 5 ملايير. هادو يدخلوا بغير حساب، والآخرين يتحاسبوا. إذا الله يجعلنا من الذين يدخلون بغير حساب. شفت هذا الرسول ما نحبوش؟ ها؟ واحد كيسب الرسول اللي يكتب عليه كاريكاتير يقول حرية التعبير، حرية التعبير، الله لا تربحك، حرية التعبير. كنت تعرف الرسول دير عليها كاريكاتير، استهزأ به. 14 قال أعطيت مكان التوراة 7 طوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. حتى في القرآن قال أعطيت مكان التوراة 7 طوال، وهي تبدأ من البقرة وآخرها سورة التوبة براءة. وأعطيت مكان الزبور 200، يعني ما زاد على 100، وهي ما بعد سورة الكهف. وأعطيت مكان الإنجيل 200، وهي مكان 100 أو أقل، 100 فيها آية 100 أو أقل. وفضلت بالمفصل، مفصل وهي من الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس. 15 أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوز الأرض. شو معناتها هذا؟ مفاتيح كنوز الأرض أي كل الأمور لتجعل الدنيا تتقدم، المفاتيح تاعها وين راهي؟ عند المسلمين، خاصة المسلمين العرب. الآن المفتاح تاع اللي يمشي التقدم والازدهار وشنو هو؟ أكثر شيء البترول. وين راهو؟ عند المسلمين، خاصة المسلمين العرب، فعليهم أن يستغلوه بالخير. حتى المناخ، حتى الرياح، حتى الشمس، كاين الآن الطاقة الشمسية في أوروبا، حبوا يديروا الطاقة الشمسية، لن يجدوها إلا في بلاد المسلمين، خاصة المسلمين العرب. فهنا واش استفادوا؟ استفادوا بأنه ما تحقرش روحك يا مسلم، تحقرش روحك، أنت من أحسن أمة. أنت تقول أنا مسلم وأعتز أني مسلم، ما تخجلش بأنك مسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يقول السائل كيف يكون التبرك بالأشياء المحسوسة كالعسل، زمزم، زيتون، زيت الزيتون؟ أنت كأنك لم تحضر الدرس الماضي. ماء زمزم تتبرك به بأن تدعو وتطلب من الله الشفاء. زيت الزيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا هو العسل، قال تعالى فيه شفاء للناس، هذا هو التبرك، يعني تطلب به من الله ما جعل فيه من البركة. يقول حدثنا عن أسباب الذل في الأمة، فما هي أسباب الذل والجبن في نفوس المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الله بنا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بعض الناس عندهم الحديث ينتهي هنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيغير بيده بأي طريقة. فإذا هذا من رحمة الله بنا، كاين منكرات ما نقدروش ننهى عنها باليد، كاين منكر ما تقدرش تنهى عنه باللسان فتنهى بالقلب. بالقلب أن تكره ذلك المنكر وتبغض ذلك المنكر، تبغض صاحبه وتجتنب ذلك الإنسان، فلا تخالطه خاصة إذا كان يفعل المنكر. هذا هو. فإذا إذا كان الإنسان يستطيع أن ينهى عن المنكر ولم ينهى خوفا، هنا وقع في الإثم. نعم. هل كلما زادت لشخص الشفاعات زادت الدرجات؟ نعم، إذا شفع لك النبي عليه الصلاة والسلام فأن تزيد درجاتك في الجنة، تكون راح تسكن في درجة أقل فيشفع فيك فتزيد الدرجات. وأنت قد تشفع كذلك لوالديك، الإبن يشفع للوالدين الذرية. نعم. يقول هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، في رواية صيد. إذا أمسك أكثر من كلب هل ينقص عمله أكثر من قيراط؟ الله أعلم. المهم ينقص. الإنسان اللي يربي كلب ليس لهذه الثلاث، ليس للحراسة، حراسة الزرع والماشية والصيد، كل يوم ينقص له قيراط، والقيراط كالجبل العظيم. فلي عنده جار وصاحب ينصحه، فعلاك تربي في الكلب، راك الحمد لله أمن. لماذا؟ أما إذا كان إنسان في مكان بعيد وهناك لصوص، هناك عدم الأمن، فيربي الكلب من أجل هذا لا معنى. لكن ما يفشش الكلب يأكل معه في الطابلة ويرغل معه في الفراش، وإذا تكسرت له السنة يدير له سنة تاع ذهب كما يفعل الكفار ومن يتبعهم من الجهال. لا. طيب، هل يجوز لشخص مريض أن يستعين بشخص آخر ليغسل رجليه عند الوضوء أو يبقى يتيمم إلى أن يشفى؟ إذا وجد من يعينه على غسل القدمين يفعل، لكن إذا لم يجد وتعذر ولا يستطيع أن يغسل فيحاول يصب الماء من فوق ويحك برجليه قدم على القدم، إذا لم يستطع حتى فعل هذا فيتيمم. ما حكم هذه الأسماء: خير الدين، نور الدين، عماد الدين، أمين الدين؟ ما زد حاجة، شمس الدين، ها؟ هل هي من أسماء التزكية؟ هذه أسماء مخترعة، الصحابة لم يكونوا يسمون بها، فالإنسان يجتنبها. نعم. عندي زميل في العمل لا يسلم عند اللقاء، فهل من حقي أن لا أتكلم معه حتى يسلم؟ لا، علمه. كان واحد الإنسان عنده جاره قال لي منين نشفع عليه فمه فيها سيجارة دائما كل بيبرو، قال لي ما نحبش تسلم عليه، هذا غلط. هل علمته؟ علمه ما يعرف، كان يتكيف قدامك قدام الإمام كيما عادي، لأنه عنده عادي ما علمه. فقل له: يا أخي كي نتلاقاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا السلام، سلموا على بعضنا، وكي تسلم عندك حسنة، إذا قلت السلام عليكم عندك 10 حسنة، وإذا قلت ورحمة الله عندك 20 حسنة، وإذا قلت وبركاته عندك 30 حسنة. علموا بل ما تهجروا، علموا. مش الآن إنسان يمشي في هذه الحياة عنده معلومات في ذهنه يظن أن الناس كلهم يعلمونها. لا، علموا. يقول أستيقظ بالإشالة أحيانا على جنابة ولا أملك الوقت الكافي للاغتسال وحضور صلاة الصبح جماعة. هذا خطأ لو يقع فيه كثير من الناس، ينوض على جنابة يقول باش نلحق الجماعة ويقدر يغتسل، الماء متوفر وصحيح مش مريض، يقول لك نتيمم باش نلحق الجماعة، غلط. لأن الجماعة على قول هي واجب وعلى قول أنها مستحب، لكن الغسل هو شرط، ما تقدرش تدخل الصلاة وانت على جنابة، يجوز، فلا بد أن تغتسل. ثم إذا عرفت بلي تلحق الجماعة الله يبارك روح للجماعة، عرفت بلي تلحقت الجماعة صلي في مكانك أو صلي جماعة في مسجد آخر أو مع جماعة بيتك. بعض الناس كي نقول لهم هكذا ما يحبش يقتنع، نقول له أنا نسقسيك سؤال، جيت للجامع وصلت الإمام قريب يسلم وانت لست على الوضوء الأصغر، تتيمم ولا تتوضا؟ وش يقول لي؟ كلهم يقولون توضا. الله لماذا تتوضا؟ اتيمم شوف. إذن الطهارة شرط، روح تتوضا إذا كان الوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر. وأحيانا يقول استيقظ للذهاب للعمل وأكون على جنابة، كيف أفعل؟ اغتسل ثم اذهب إلى العمل. كي يقول لك المدير وين كنت؟ على تأخرت؟ قل له كنت مشغول، كان عندي شغل ضروري. غسل ضروري ولا لا؟ ما تكذبش تقول له ما كاش ترونسبور، لا قل شغل ضروري اسمح لي. هذا هو. نعم. هل من شروط الغسل من جنابة أن تغسل المرأة شعر رأسها وتخلل؟ لا، في الجنابة سمح النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة ولو شعرها مضفور ترمي برك الماء على رأسها، لأن هذا يتكرر. وأما في الحيض لما تغتسل الحيض لابد تحل الضفائر تاعها وتدخل يعني تحك مليح شعرها، أما في الجنابة يكفي ترمي الماء على الضفائر تاعها، المهم الماء يوصل إلى البشرة فقط. هل الصوم في شعبان هل يسأل الله عباده يوم القيامة عن النعم التي كانوا فيها كما قال ولا تسألن يومئذ عن النعم؟ نعم. سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج في الليل كان جيعان أصابه الجوع فخرج يروح يشوف كش ما ينوم ربي عليه، فوجد أبا بكر الصديق أصابه الجوع، ممكن في هذه السنوات اللي كان فيها الحصار الاقتصادي، حصار تاع الكفار، المسلمين كانوا ما يقدروش يروحوا التجارة، نقص الطعام، كان الخوف، كان كل الكفار ضدهم في أوائل، فزاد تلاقى مع عمر، ثم ذهبوا إلى أحد الصحابة فجاب لهم ماء بارد وأعطاهم تمر عنده بستان وذبح لهم شاة فأكلوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجتم من بيوتكم جياعا وأنتم الآن ستعودون إلى بيوتكم وأنتم قد أصبتم من هذا الطعام ماء بارد ورطب ولحم ولا تسألون يومئذ عن النعيم. ربي يسقسيك يعني يسألك يبين لك النعيم، لكن كيف يبين لك؟ كل واحد كيف كان ليش يشكر ربي، ربي يبين لك النعيم ويقول لك شكرت وخلاص، كان اللي ما شكرش ثم يدقق معاه لماذا لم تشكر لماذا كذا، وقد يعذب إن شاء الله العافية. ما حكم مشاهدة مباراة كرة قدم في المقهى وهي مباراة زعما دوكا كي نقول لك ما تشوفش ما تسمعش تشوف نسخروا بينا نهار حتى في الحلقة، أحيانا الحلقة نقول اليوم الحلقة راهي خفيفة وش كاين؟ قال لي اسبانيا تلعب اليوم، ويشجعون لاعبين أسماؤهم تاع النصارى، كريستيانو معناتها النصراني، ميسي معناتها المسيح. والله يا عجب اليوم برك الواحد صبته يتقاتل مع صاحبه بالكلام، لا لا هو لا يلعب مليح، لا لا خلي يلعب مليح. من بعد جيت لي قلت له شكون يلعب مليح فلان ولا فلان؟ ايه قلت ابو لحيا ويعرف انا هو، يعني عايش مجتمع انا يما ولدتني في الجامعة يعني معاكم في المجتمع. بعض الناس يقول كيف الشيخ يعرف كريستيانو وانني عايش لنا في غار، يعني عايش معاكم عم بلهم الامام هذا يطح مسمع. المهم قلت له تشكولي يلعب مليح؟ قال لي مكا فلهاني يلعب مليح. قلت له انت تصلي؟ قال لي والله كنت نصلي عندي 15 يوم ما صليتش. لا اله الا الله. قلت كيف هذوكم فارينها في امور الدنيا تقاتل عليهم فارينها في الدنيا وعند عنده الملايير وعنده، وانت يا ما ربحت لا الملايير لا الدين. دوكا زعما كي نقول لك ما تشوفش ما تشوف زعما دوك تروح للدار تشوفها المقابله وتقول وسكتوا خلونا نشوف المباراه ما نجاوبش عدد السؤال. كما احد المشايخ يروح لبلدان اوروبا او كندا كل دائما هل يجوز الإقامة في بلد الكفار؟ قالوا من جاوبكم نفس الوجوه راني نشوفهم مسخره بينا. هل الصوم المهم ما تشوفش شوف إذا شفت العب انت انت. بعض الناس يقول الرياضه مليحه وكرش وخارجه هكذا. قلت العب انت الرياضه تطلع طبقه اولى لسانك يخرج زوج كيلومتر هي الرياضه، ويشجعون وكرش وحده خارجه وسنان ورايبين سنان ورايبين. خدم سنانك كي تدخل الملعب، خدم سنانك باش تاكل مليح باش تمرض ما تمرضش المصان الكبير، لان المصان الكبير منين يجي؟ كما قال لي احد الاطباء يجي من التخمام قلق، ويجي من نوع الطعام، ويجي من الاضراس اللي ما عندوش اضراس سنان ورايبين، ويروح يشري تذكره ب 100,000 ولا 200,000 ولا بشحال، هذيك 100,000 يقدر يخدم بها سنانه صح ولا لا؟ هذا دوك اللي يبعث لي سؤال، مانيش عارف انت تبعث لي سؤال، الناس تقعد في المقاهي، ربي يهدينا ويهديهم. اتركوا هذا اللهو. هل الصوم في شعبان وارد ام النصف الثاني؟ المهم شعبان اللي يحب يصوم يغتنم من فرصه يصوم النصف الاول اللي ماشي موال فيه صوم. كاين بعض الناس ما يصومش عام كامل ومن بعد غير يبقى يومين على رمضان يقولك باش نوالف. لا، اذا حبيت الصوم صوم النصف الاول تاع شعبان، بعد النصف الثاني اذا ما عندكش عاده ما عندكش قضاء ماشي موال تصوم الاثنين والخميس ما تصومش باش ما تخلص شعبان في رمضان وباش تستعد ان شاء الله لصيام رمضان. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.